فإن قيل كيف يختار العاقل هذا، قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة. والنفس موكلة بحب العاجل، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يعني هذا هو الغالب على النفوس، حبة الراحة، حبة الشيء العاجل اللي فيه الراحة لهم، ولا يبالون بالعواقب. أما تحمل أمر الآخرة، تحمل أعباء الرسالة، هو صعب على النفوس إلا من هداه الله، يصبر على أداء فرائض الله، ينتهي عن محارم الله، يقوم بالدعوة إلى الله، يؤدي الحقوق التي عليه. ما كل الناس يتحمل هذا، ولهذا لم يتحمله إلا القليل، ولم يصبر عليه إلا القليل، وهم رسل وأتبعهم. أكثر الخلق ألقى هذا الحبل ورأى أن يتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء، ولا يبالي بالناس، ما عليه من الناس ضلوا أم اهتدوا، إنما تهم نفسه وشهواته. فلهذا صار الأكثرون إلى الإهمال والإضاعة والنسيان، إثارة للعاجلة وإثارة للراحة. إن هؤلاء يحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة. اللهم استعان. نعم. تمكين في الأرض، يعني تمكين من أسباب الغواية. الله جل وعلا أخبرهم وعلمهم وأمرهم ونهاهم وأعطاهم عقول ومكن للجميع، ما قهروا، مكن للجميع. هذا عطيه وهذا عطيه، هذا عنده دنيا وعنده السمع وعنده بصر، مثل ما قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون أولئك الأنعام يأكلون كما تأكل الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لا ترى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم لك الأنعام بل هم أضل سبيلا. مراحل الزمان تطلب بين يديه في غفلته، تمر الأيام والليالي والشهور والأعوام وهو في غفلته، والآخرة هواه وراحته. نعم. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان الإنسان إذا تأمل كون العبد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مأمور أن يصلي صلاة الخمس كل صلاة في وقتها، وأن يتطهر لها، وإذا كان في النوم يقوم حتى يؤديها مع الناس، مأمور بأداء الزكاة من ماله كذا وكذا كل سنة، مأمور بالنفقة على من تحت يده، مأمور بالصدقة على المضطر وإنقاذ المضطر، مأمور بالجهاد والقتال في سبيل الله، مأمور بصيام رمضان في الشتاء والصيف، مأمور بالحج مرة في العمر ولو كان في أقصى الدنيا إذا استطاع، مأمور بأن يدعو إلى الله، يأخذ على يد أهل بيته ويعلمهم، مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مأمور بأن يجتنب ما تهوى نفسه من المسكرات أو معاملات فاسدة من الربا وغيره. من يتحمل هذا؟ من يصبر على هذا وينتثل إلا الأتقياء وأهل البصيرة الذين عقلوا عن الله وأثروا ما يرضيه رجاء رحمته ورجاء النعيم المقيم لدار لا تنتهي. وأما هذه الدار هي منتهية، لها نهاية ولها أمد. فهل يصبر على هذه الطاعات وهذه الأعمال وهذه الأوامر إلا من آمن بها وعرف عاقبتها؟ أما من جهل ذلك أو تجاهل ذلك أو ضعفت نفسه عن التحمل طلبا للراحة، طلبا لحب المال، طلبا للنوم، طلبا لاتيان المعاصي كما يشاء، لا يتحمل هذه الأمور إلا نفس قوية، نفس أعطاها الله قوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأمثال فالأمثال. نعم. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع، لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها،

بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه، فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الأمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. والمقصود قول إن الله لا يهم التدين ينبغي يلاحظ فيه الاستدلال الذي هو منكر، يكون يسأل شيء لا يجوز أو يتوسل بشيء لا يجوز، هذا هو الاعتدال. أما كون مثلا يعدد المطالب هذا قد وقع جنسه في الطلبات النبوية، لكن يتحرى في تعداد المطالب المهمات. أما التعداد اللي لا حاجة إليه فتركه أولى أحوط لئلا يكون اعتداء. وهذا الذي هو عن سعد محل نظر، مولاه مبهم وابنه مبهم، وإن كان بنوه في المعروف كلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا من خوف سعد، إنما خاف أن يكون في الاعتداء، خاف عليه أن يكون من الاعتداء، من جاء مجرد احتياط يصح عن سعد. الحاصل أن التعداد إذا كان لمصلحة دعوة الدعاء، اللهم إني أسلك كذا وكذا، اللهم إني كسبا حلالا صحة في بدني، تعدد له وجه غير داخل الاعتداء. أما التعدد لله لا وجه له ولا حاجة إليه تركه أو لا خشية أن يكون الاعتداء. أما يكون يطلب إثما هذا ما يجوز، يكون يطلب محرما، يكون يطلب ظلما للعباد، يطلب شيء لا يجوز، هذا من الاعتداء بلا شك. وجهر الذي لا حاجة إليه أو قد يكون رياء فذلك ينبغي تركه الحذر منه. أما قد يغلب عليه عند شدة الخوف وعند شدة التذكر قد يظهر صوته من غير قصد، لكن من شدة الخوف ومن شدة ما وقع في قلبه كما يسمع مثل النشيج، يشد صوته نشيج، وكان الصديق إذا طرى لا يسمع الناس من كثرة البكاء رضي الله عنه، هذا كله نشأ عن كثرة الخوف والحذر من الله عز وجل ولا شيء من الاعتداء. نعم. الشيخ سلمك الله، اذا اكثر الامام سجع دعاء هل ينكر عليه ويناصح؟ الله اعلم. نعم. الله اليك. هل جاء نص خاص في الامر برفع اليدين في دعاء القنوت؟ ما اخبر الله بعث البيهقي اللي بعث لا باس به النبي رفع به في قنوت النوازل، كان يرفع في قنوت النوازل. القنوت عفى الله عنك في الوتر. ما في الا ما اذكر الا قياس على النوازل. القياس على النوازل فقط. ما اعلم الا هذا، ما اذكر الا هذا. احسن الله اليكم. ما عموم ان ربكم حي كريم. لا السنه. اما الذكر يرفع الذكر فيرفع على فراش غيره. غير مبالغه فيه. كما قصر اربعوا على انفسكم لا اصم ولا غائب، يكون رفع وسط. ما تذكر. نعم. وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الالم في الله ولله. واكد هذا العزاء والتسليه برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه، ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. نعم. اشتياقه. نعم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق